طائفا الى غيرهما او الى جده ونحو ذلك، بل يكون باقيا على تمتعه وعليه الدم، وهذا هو الارجح وهذا هو الاقرب لعموم الادله. لان الله قال جل وعلا: فمن تمتع بعمره الى الحج فما استفاد من الهدي. هذا العموم يدل على انه ولو سافر بينهما عليه دم التمتع. ودخل جمع من اهل العلم ايضا الى انه اذا سافر الى اهله ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وارضاه وابنه عبد الله، هذا يستثنى من العموم اذا سافر الى اهل خاصه ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم عند الاكثر من اهل العلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الدم على جميع من تمتع بعمره الحج ولو سافر الى اهله او الى غير اهله مطلقا، ما دام ادى العمره في اكثر من الحج ثم حج من عامه فان عليه الفديه. والذي عليه جمهور العلم انه اذا سافر الى اهله ثم اتى بحج مفرد فانه لا دم عليه، وهذا هو الاقرب ان شاء الله. وان بدا احتياطا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسن، من باب دع ما يجيبك الى ما لا يجيبك. احسن الله اليكم. السؤال الثاني والاخير في رساله المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينه المنوره، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون احرام، وماذا عليه ان يفعل حتى يكون حجه صحيح، افيدونا افادكم الله. اذا تجاوز المسلم الميقات من دون احرام وهو مكلف بالغ عاقل، هذا في التفصيل، ان كان اراد الحج او العمره فعليه ان يرجع الى الميقات فيحرم منه، يعني الميقات الذي مضبط، ان كان جاء من طريق المدينه هذا يرجع المدينه فيحرم من المدينه، وان كان جاء من طريق الشام او مصر ولم ياتي من طريق المدينه بل من جهه الساحل فانه يحرم من جحفه من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها احرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت كن لهن ولما فعليهن من غير اهلهن ممن اراد حج عمره، فان احرم بعدما جاوزها ولم يعد اليها فعليه دم للبحر مكه للفقراء. اذا جاوز الميقات بان اتى من المدينه وجاوز ميقات المدينه واحرم من جده مثلا فانه يحرم، فان عليه دما للبحر مكه للفقراء والنحاوي. وهكذا لو اتى من الشام ومصر ولم يحرم الا من جده وقاصد الحج والعمرة فإن عليه دم يذبح في مكة للفقراء والمحاويل. أما إن كان حين مر الميقات ما قصد الحج والعمرة، إنما جاء لحاجة للتجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي قرار آخر ليس قصده الحج والعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء، لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له الحج والعمرة. فإن النبي عليه السلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم ذلك ان الذي ما اراد حج عمره ليس عليه احرام. ويدل على هذا ايضا انه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه لغزوها على الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى راسه المغفر، لانه لم ياتي للحج ولا العمره، انما اتى لفتح افتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عبد الرحمن مولى بخش من الباكستان، يقول فيها: ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه وإذا تأخر عن أداء فريضته لعذر ما وأدركه الموت؟ فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ أفيدونا أفادكم الله. الفائدة العظيمة من أدى الحج أنه إذا أداه على وجه المشروع صار من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، من أسباب تكفير سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم وفائدة كبيرة، مع ما في الحج من زيارة الأماكن المقدسة والتعبد فيها الحرم الشريف، فإن الصلاة فيه مضاعفة، وهكذا في المسجد النبوي صلى جار المسجد النبوي وصلى فيه الصلاة مضاعفة وفيها أجر عظيم، وهكذا لقاؤه لإخوانه في فائدة أيضا، لقاؤه لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم، ولقاؤه لمعارفه في الحج